قريتوا الحصة اللي قبل هذه؟ قريتوا؟ عند أستاذ إبراهيم قريتوا؟ كيف اليوم خرج في الوقت ولا؟ خرج في الوقت اليوم الأستاذ تاعك؟ صح شحال الساعة؟ يا رب بسم الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله فيما كنا بصدده من الحديث عن موضوع البعث والنشور وأدلة القرآن الكريم على هذه الحقيقة السمعية التي لا يقوم إيمان المسلم إلا بها، بمعنى أن أركان الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، بالبعث بعد الموت، أو تؤمن باليوم الآخر. كنا في آخر لقاء قد تحدثنا عن جملة من الحقائق الدينية المتعلقة بهذه القضية، وتوقفنا عند مسألة البعث الذي تحدث عنه القرآن الكريم والذي حدث في الدنيا، وذكرنا لذلك أمثلة ونماذج، منها المثال المتعلق بنبي الله الخليل إبراهيم الذي طلب من الله عز وجل كيفية إحياء الموتى، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال ولكن ليطمئن قلبي. هنا ذكرنا قضية مهمة ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان مليا، خاصة طالب العلم والمتخصص في العلوم الدينية وخاصة في مسائل أصول الدين العقيدة وغيرها. هذا السؤال ينبغي علينا أن نقف عنده مليا، وهو قضية فطرية السؤال أو مشروعية السؤال أو السؤال الفطري وفطرية السؤال. فأنتم تلاحظون بأن إبراهيم الخليل قد سأل ربه عز وجل، ولم يكن هذا السؤال مدعاة إلى تكفيره أو إخراجه من الدين أو وصفه بالأوصاف التي يوصف بها الملاحدة والكفار. فسأل ربه عز وجل وكان من حقه أن يسأل، وأجابه الله عز وجل بما أشفى نهمه وأروى غليله. فإبراهيم الخليل طلب الطمأنينة، طلب السكينة، طلب اليقين، أليس كذلك؟ طلب اليقين، وطلب اليقين حاجة فطرية في الإنسان، ولذلك العقيدة الصحيحة هي العقيدة اليقينية التي يصل بها الإنسان إلى درجة اليقين، برد اليقين، ثلج اليقين، الذي يجد فيه راحة من المعارف التي يحتويها صدره ويعتقدها قلبه. فمسألة اليقين مسألة مهمة، وهذا اليقين على كل حال، لذلك لا ينبغي أن تفهم بأنه إيمان الناس على درجة واحدة، الناس متفاوتون في درجات الإيمان، كتفاوت السماوات كتفاوت مراتب السماوات وتفاوت ما على الأرض وما على السماء من نجوم. فاليقين مطلب قرآني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في آيات كثيرة يدعون القرآن الكريم إلى التحقيق والتدقيق، والعقيدة التي مبناها على التحقيق أقوى وأقدر على مجابهة الشبهات من العقيدة التي نسماها التقليد. فهم جيدا، العقيدة التي تعتقدها استنادا إلى من تعظمه في نفسك، أو تصديقا لمن تعظمه في نفسك، أو القدوة التي ربما أخذت لها مكانة وتبوأت لنفسها منزلة في قلبك وعقلك، واحتوت على كل كيانك وعلى كل تفكيرك. هذه الشخصية أحياناً تغطي على الحقائق. ولذلك نحن لدينا قاعدة ذهبية، اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الرجال، لا تعرف الحق بالرجال، وإنما اعرف الرجال بالحق. والذي ينبغي أن يعول عليه حين مخاطبة الناس في أي مجال من المجالات، وفي أي مجال من المجالات، أن تتخذ من مبدأ فكر معي سبيلا ومنهجا للمخاطبة، لا أن تتخذ من مبدأ فكر بي سبيلا ومنهجا للمخاطبة حينما تخاطب الناس، حتى ولو كانوا في أدنى مستويات التعليم. ينبغي أن ترتقي به إلى مصاف التفكير التشاركي، وليس التفكير عن طريق الوصاية. فكر بي، أما هو الحق؟ وهذا المنهج الذي اتبعه للأسف كثير ممن تبوأوا المناصب وصعدوا المنابر وأوهموا الناس بخطابهم الإقصائي، المشكلة أن هذا الإقصاء جاء بعنوان الاستيعاب، وأنا سأفتح قوس معكم فيما بعد على قضية المفاهيم. هؤلاء الناس الذين تبوأوا هذه المنابر وهذه المكانات خاطبوا الناس بهذا المنطق الإقصائي، كل من ليس معي فهو ضدي، كل من لم يكن على طريقتي فهو خارج دائرة الإسلام. والمشكلة أن هذا الخطاب فيه مغالطة منطقية، المنطق السوي، العقل السوي لا يقبلها. وهذه المغالطة المنطقية قد حدثتكم عنها من قبل، ورسمت لكم مخططا على السبورة كيف أن هذا الخطاب يتصادم مع بدهيات العقل. ومن بدهيات العقل أن الجزء لا يتضمن الكل، صح ولا لا؟ الجزء لا يتضمن الكل، وإنما الكل هو الذي يتضمن الجزء. قرينا كما القرينة كنا صغار على قد الاحتواء، ولا ما قريناهاش في الرياضيات بدايات التدرج سنة ثانية ابتدائي، قريت علاقة الاحتواء، الحيز الذي يحتوي حيز، أو المجموعة التي تحتوي مجموعة، الاحتواء مجموعة داخل مجموعة، تيار مثلا مجموعة من الأشخاص، قال لك كل حاجة تفهم بالقزول، اسمه لازم يضرب، ها؟ هذا مطواع. مثلا أقول لك هذه المجموعة فيها مجموعة من الأرقام، هكذا؟ الآن إذا قال لك حدد لي الأعداد الزوجية أو الأعداد الفردية، ماذا تفعل؟ تختار حيز داخل هذه المجموعة لكي تميز به بين هذه المجموعة والمجموعة الكلية، مثلا الأعداد الزوجية. هم ما زلنا نعرف شوية رياضيات، هكذا؟ الآن أنا نقدر الآن نقنعك، نقدر نقنعك باللي هذه، هذه سموها مثلاً عين وهذه سموها سين مثلاً. أنا نقدر نقنعك باللي عين أكبر من سين أو تتضمن سين. بالعاطفة. يعني نوصل لك الدرجة أن تقتنع باللي عين أكبر من سين أو عين تتضمن سين. للأسف هذا هو الواقع، صحيح ما يقوله زميل. للأسف في كثير من الأحيان خاصة في الخطاب الديني، خاصة في الخطاب المتعلق بمسائل العقيدة، مسائل حتى مسائل الفروع، مسائل الفقه، مسائل الفقه أيضا في شيء من التعصب الذي يعمي صاحبه ويعمي المتلقي، و يعني مصدر العناية أن المتلقي هو الذي وضع حجابا على عينه يمنعه من رؤية غير المخاطب. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الذي له الوصاية المعرفية علينا هو كلام الله عز وجل فقط، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بوصفه تابعا لهذا الكلام. أما بقية البشر فكلهم أصحاب العقول وكلهم يؤخذ من قوله ويرد. المشكلة أننا صرنا ننظر إلى الدين ذي الأفق الواسع من مرآة المذهب الضيقة، فصرنا وللأسف نحكم على المخالف في المذهب على أنه مخالف في الدين. وما دعوات التكفير والتفسير وإخراج من الملة وغيرها إلا صورة من هذا من هذه الطفولة الفجة، الطفولة التي حتى لا يمكن أن نصفها بهذا الوصف. لو حتى الطفل الصغير لا يقتنع، الطفل الصغير لو أخذت منه قطعة شوكولاتة ونزعت منها جزءا وأخذت من نفسك يبكي، تعطينه جزء كبير يبكي. علاش يبكي؟ على باله باللي هذا أقل من الكل الذي كان عنده، هو ما يعرفش من تقييم هذا لكن معروف فيه. وهذه تسمى البدهيات، تسمى البدائيات أو تسمى العلوم الضرورية التي تولد مع الإنسان. ما نقولوش بدائية، من البداهة أو البداية، وهي الأوليات، مع البدايات، مع الأول، يعني أوليات المعارف التي يولد بها الإنسان، معارف فطرية، معارف ضرورية لا تحتاج إلى دليل. هذه القضية هي قضية مهمة لا ينبغي على طالب العلم أن يغفلها، أو ينبغي عليه ألا يغفلها، وهي قضية التفكير التشارفي، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بمنطق التفكير معي وليس التفكير بفكر معي. أنا أدخلك إلى هذا الجو من التفكير، هذا الجو من إعمال العقل، إلى هذا الجو من توظيف هذه الملكة. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه بالنسبة لاستعدادات التكامل في أحسن صورة وعلى أعلى هيئة من الاستعداد. فكما أنه يكون جرما صغيرا بعد أن يولد يوزن كيلو ولا زوج كيلو ولا ثلاثة كيلو، ثم بعد ذلك يشرع هذا الوليد الصغير في أخذ الأغذية النافعة التي بها ماذا؟ يكبر في جسمه. وأيضا ينبغي عليه أيضا أن ينمي القدرات العقلية. هذه القدرات إذا تركتها ولم تنميها بالقراءة والتأمل والتفكر والتدبر والنظر والنقد والتمحيص، إذا لم تنمي هذه الملكة ماذا يحدث لها؟ تضمر هذه الملكة، تضمر وتضعف إلى أن تذوي وتموت. قضية مهمة، قضية خطيرة لا ينبغي على المسلم خاصة المتخصص في أصول الدين. احنا راجينا يوميا يجونا طلبة للأسف يجي يقول لك بلي راه كاين أصوات هنا في الكلية من طلبة ولا من أساتذة يقولوا مثلا ما تقولوش التخصص الفلاني ولا ما تقولوش التخصص الفلاني ولا ما تديروش عقيدة ولا ما تديروش كذا، لأنه فيها البدعة وفيها الخروج من الدين وخروج من أهل السنة وما أدري ما الكلام هذا الذي يدور هنا في حتى أن الإنسان. أنا أقول لك يعني إذا أنت شوف أنا أكبر في الطالب الذي تكون اختياراته واعية، أكبر في هذا الأمر، تكون اختياراتك واعية، عن دراية، عن قصد، عن وعي، أكبر فيك هذا. أي طريق، أي تخصص تختاره فأنت لا وصاية لأحد من الناس عليك. حتى ربي عز وجل يخاطب نبيه في القرآن الكريم يقول له أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بل أكثر من ذلك يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسامة، هتختار روحك أنت؟ لا أبدا. قل كل يعمل على شكلته. الهداية والتوفيق بيد الله عز وجل، لا إكراه لأحد على أحد في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه، سبحان الله العظيم. الآن لماذا نمارس الإكراه المعنوي؟ الإكراه المعنوي تشوف الآن، أنا قلت هذا الكلام هذا صدقوني قلت للطلبة قبل أكثر من 7 سنوات، وكنت أعقل من هذه الطرق التي تسلكونها، طرق التصنيف، هذا مبتدئ، هذا السلفي، هذا كذا، هذا كذا، هذه ما خرجتش، هذه انت بروحك شوف. لو اشتغل الانسان بنفسه لما كفته انفاسه في علاج عيوبه، فيك انفاس تاعك هذه والله ما تكفيك. وذكرت لهم بالحق الواحد ستذكرون ان هذه بين قوسين المكسيمومات والسلفية، راح تجيبها تشوفها سلفيات منقسمة على ذاتها، هذا يصنف هذا. لماذا؟ لأنك كما تدين تدان قاعدة. الصوت اللي يضرب به، الصوت كرافش، الصوت اللي يضرب به غيرك يضربوك به أولادك، يضرب به غيرك يضربوك به غيرك أيضا. فما الفائدة الآن، ما الفائدة من إعلام هذه الأصوات المتعالية هنا وهناك للاستئثار بمصطلح ولد في التاريخ، مصطلح أصلاً ولد في التاريخ. الله عز وجل يعلمنا في القرآن الكريم يقول هو سماكم المسلمين من قبل. ما الفائدة من هذه الحرب الشعواء من أجل الاستئثار بهذا المصطلح أو ذاك؟ لأنني أنا للمثل أهل السنة، ولا أنا اللي مثل السلف، ولا أنا اللي مثل كذا، وغيري كله خارج عن هذه الدائرة. وش الفائدة أنت؟ وش الفائدة أنت تعجل بالناس هذو الجهنم، ولا تعجل بهم للخروج من هذه الدائرة الواسعة التي رسمها لنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم؟ وش الفائدة أنت؟ وش استفاد؟ روح راك ديتها وراك فيها ومن بعد. فالغرض من هذا كله هؤلاء الناس حتى في خطاب، يعني في النقاشات التي تدور في هذه المسائل المختلف فيها، تجد أن القوم منغلقون على أنفسهم، لا يفهم، ليس أبش، حابس من راسه. تقول له قال ربي عز وجل، يقول لك قال فلان، قال فلان، أنا سمعت فلان قال، أنا فلان قال لي كذا كذا كذا، لكن أنا أقول لك هاو شيء يقول ربي سبحانه، أنا أقول لك قال ربي، وتقول لي قال فلان. فيعني الغرض من هذا الكلام فقط أنه الطالب النبيه، الطالب البارح جاءتني طالبة من القسم سنة أولى تسأل عن التخصص اللي تكون تروح فيه كل مليح هذا. قلت هذا شوف أنت هي الملكات تاعك والتوجهات تاعك وما ترين نفسك أهلا لدراسته اختاريه قبل إنه في كلام إنه تخصص من التخصصات ومشي مليح وتروح بالماء وله في الدعوة ضيق وكذا كذا. هذا الكلام كله خطأ كله خطأ. مررنا بهذه المرحلة لما كنا في السنة وإحنا كان عندنا جمع مشترك عامين سنتين لما درسنا في التسعينيات القرن الماضي إيش حد بزاف كما يقولوا هذا عبد القديم هذا صح عبد القديم. فلا الوقت متسارع والأحداث تتكرر زلنا نبذل نفس المطروحات ونفس الكلام. إيش برا سمع بيك أنت والله قلت لهم إيش حكاية إيش حكاية هنا في الجزائر متخصص في العلوم الإسلامية إيش حال بالنسبة للمنتمين للجامعات جامعة الجزائر إيش حكاية بالنسبة لهم أقل من القليل بل تقدر تلقى 1% ولا ما تلحقش. انت راك في 1% في المجموع كامل وراك تزيد ما تقسم على روحك ها زيد تشدد في روحك تشتيت المشتت وتجزئة المجزأ وين بيها وين. فقلت انا مررنا بها السنة الثانية باش نروحوا للتخصص السنة الثالثة يجوا جماعة ليا يقول لي بلا تروح اصول دين كان تخصص اصول دين اصول دين هو التخصص ثم جزء مشترك انا كان تخصص اصول دين ها ما تروح اصول دين او انا راح اصول دين هنا اللي تقول لي ما تروحوش انا بروح انا بيها صراحه انا لاني انا نحس باللي لو كان كاني صرت مستلم شخصيتي ما عنديش شخصيه انا لدي شخصيتي مستقله انا ما يهمني الواحد اختار عن وعي مش عن تاثر عن وعي مش مشكله اختار اي تخصص فقط تكون عن وعي واختيار لانه في اخر المطاف احنا التكليف بماذا يرتبط التكليف في الساحه الاسلاميه بالاختيار ولا لا بالعقل والعقل مش معنى العقل العقل انت اختيار انت حر مختار وتحاسب في اطار اختياراتك وتوجهاتك المهم منين دخلنا هذا عمر ما راكش دير نقطة ما تفهمش نعم قلنا بأنه تحدثنا قصة إبراهيم فطرية السؤال من فطرية السؤال احنا قلنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل اسأل احنا كاين الآن بعض المدارس تحجر على العقول في أن تسألك ما تسألش لا يجوز أن تسأل السؤال إذا ما سألتوش أنت يسألوا غيرك إذا لم تسألوا أنت سأله غيرك ولذلك من الأحسن أن تبحث عن إجابة مقنعة قبل أن تصطدم في حائط ولا تجد لنفسك مخرجا. سأل إبراهيم ربه كيف يحيي الموتى أراه كيف يحيي الموتى في طريق السؤال. الآن طفل أو إنسان يسأل السؤال إذا كانت لديك الإجابة أجب إذا لم تكن لديك الإجابة قل لا أعلم وروح تبحث. قبل البارحة جاني وليدي يقرأ في الإكمالي سألته معلمة لأنه تعرف بأن الوالد تاعو يقرأ في الجامعة العلوم السامية مش عارف وصولها القضية هذه قد تكون منها إلى أبي واسأله من جاربي. قلت له إذا ذهبت إلى المدرسة فاقرأ عليها سورة الإخلاص. سورة الإخلاص هي الجواب لأنها مسلمة لما ندخل في قضية دليل الممكن والواجب وأنه هذا ما يفهمهاش هو دليل الممكن والواجب لأن العقل يفرض هذه القسمة. العقل يفرض أن الموجود إما ممكن وإما واجب وإما مستحيل هذه قسمة فطري يعني العقل يعني هذه قوانين العقل التي أودعها الله عز وجل فيه. ربي دافنا القوانين هذه. أي عاقل إنسان عاقل يؤمن بهذه القسمة الثلاثية الموجود إما واجب وإما ممكن وإما مستحيل، ولكل خصائصه. من أخص خصائص المستحيل مثلا أنه يستحيل أن لا يكون مستحيل. من أخص خصائص الواجب أنه يستحيل أن لا يكون واجب. من أخص خصائص الممكن أنه يختلفه العدم والوجود. المتفق عليه بين العقلاء جميعا أن الممكن موجود، واختلفنا في الواجب. إذن نحن ننطلق من الاستدلال بالممكن على الواجب، هو يسمى الدليل الإني. الدليل الإني الاستدلال بالأثر على المؤثر هو في الواقع أقل شرفا من الدليل اللمي. والدليل اللمي هو الاستدلال بالمؤثر على الأثر، الاستدلال بالمؤثر على الأثر، الاستدلال بالصانع على المصنوع. الدليل الإني هو دليل ننطلق فيه من الجزء إلى الكل، أو من الأثر إلى المؤثر، يسمى الدليل الإني، لأن الممكن هو المتفق عليه بين العقلاء جميعا. أنا الآن بوصفي ممكن لم أكن موجودا ثم صرت موجودا، من أوجدني؟ هذا السؤال أسأله، من أوجدني؟ هل أوجدت نفسي بنفسي؟ الآن أنا أتكلم عن شخص، أتكلم عن الجنس، إنسان، أي إنسان، حتى الإنسان الأول. هل أوجدت نفسي؟ هل أوجدني ممكن مثلي؟ هل أوجدني المستحيل؟ هل أوجدني الواجب؟ ما في قسمة يعني آخر، فقط أنت في هذه القسمة لا تستطيع أن تخرج منها. هل يمكن أن أكون قد أوجدت نفسي بنفسي؟ يمكن؟ لا يمكن. نعم، لأنني وجدت في الزمان، وكوني قد وجدت في الزمان يعني أنني لم أكن موجودا في ما قبل تلك اللحظة التي وجدت فيها. فإذا قلت بأنني قد أوجدت نفسي فمعنى هذا أنني كنت موجودا قبل أن أكون موجودا، صح ولا لا؟ وهذا مستحيل، يؤدي إلى الدور، الدور الذي يكون فيه ألف متوقفا على نفسه، على وجود ألف، فلا يوجد ألف إلا إذا وجد ألف، ومعنى هذا أنني لم أوجد إلا قبل إلا بعد أن وجدته. ومتى وجدته؟ لذلك أقول لك لا أعطيك دينارا إلا أعطيتك دينارا قبله، صحيحة العبارة ولا مش صحيحة؟ نعطيك كم؟ أقول لك لا أعطيك دينارا إلا أعطيتك دينارا قبله، تدي فيها دينار ولا تديش؟ تعطيك مع تقول الله أنا حكمة دينار تنكون ثروة، لكن فيها مهارة تم أحد يوالي في آخر المطار نعطيك. إذن لذلك إحنا دائما نختار مستويات النقاش مع ما نتكلم، مع ما نتكلم هذه لازم نأخذها بالاعتبار، لأن الخطاب فيها عناصر ثلاثة: البث والمتلقي والخطاب أو الوسط بينهما. البث صاحب الخطاب نعم ينبغي أن يراعي هذه القضية جيدا ويعطيها قيمة في الخطاب. فأنت لما تجيب إنسان فلسطيني ولا إنسان عامل تقول دليل ممكن والواجب كذا مثل هاش. لذلك لما جاءوا اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، ماذا قرأ عليهم؟ انسب لنا ربك منين جاء؟ هذا سؤال سألوه اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك منين جاء؟ منين جاء الله هذا؟ وش قال لهم؟ نزل عليهم سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله أحد. وفي آية أخرى واحد، شو الفرق بين أحد وواحد؟ الشريك. الأحد هو الأبلغ في نفي الشريك، الواحد ينفي معه تسمعه الشريك. ولذلك لما قال قل هو الله أحد ما قالش لا شريك له، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، زاد معها لا إله إلا هو. لماذا؟ لا، لأنه رب متحذلق يسمع الآية هذه يقول وإلهكم إله واحد فاعبدوه، يقول أنتم إلهكم واحد، إحنا عندنا إلهنا واحد. لكن انظر البلاغة القرآنية، تلمس السحر القرآني، النور كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ربنا عز وجل وإلهكم إله واحد، ربما متحدث يقول هذا إله ونحن عندنا إلهنا واحد، لكن أردفها بقوله لا إله إلا هو، بخلاف أحد قل هو الله أحد ما قالش لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن الأحد أبلغ في نفي الشريك. لذلك لما تقول عندك عبارتين تقول لا واحد في البيت أو لا أحد في البيت، أي العبارتين أبلغ في نفي الموجود في البيت، الأولى ولا الثانية؟ نقول لا واحد في البيت، لا واحد تقدر تكون واحدة ثانية، ما كانش واحد صح كينا واحدة، لكن لما تقول لا أحد في البيت خلاص. نعم، فطرية السؤال، الإنسان بين فطرية السؤال والسؤال فطرية السؤال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه القضية، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يوصل يقول له من خلق الله. إذا جاء السؤال هذا استعد بالله من الشيطان الرجيم. الآن إحنا ما نصورش لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بالإجابة التفصيلية على كل الأسئلة التي ترد على الإنسان بمثل ما ورد في كتب الأصول، كتب العقيدة وأصول الدين، لا يمكن هذا، لأنه هذا ما كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو جابها الطريقة هذه ما كانش يصدقها الناس، لأنه الكلام يناسب الحال. الناس في ذلك الزمان كانوا يفهمون بمجرد أن يسمعوا القرآن الكريم الذي نزل باللسان العربي المبين، والدليل على أنهم كانوا يكتفون بهذا المستوى الدلالي اللغوي أنه في أحد الأيام سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إتمام القراءة دون أن يشعروا. وجود قصة هذه في السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم إلى قوله عز وجل فاسجدوا لله وعبدوا. وش الصورة هذه؟ صورة الطور، صورة النجم. فاسجدوا لله وعبدوا، كان يقرأ المشركين السمم. لما وصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فخر المشركون الذين كانوا يسمعون هذه الآيات سجدا رغما عن أنفسهم، لم يشعروا بذلك، يدل على أن القرآن كان يقع في أنفسهم موقعا وجحدوا بها استيقظتها أنفسهم. لازلنا مع منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث، هذا المنهج المتكامل، هذا المنهج الواضح البين الذي يخاطب العقل ويخاطب الوجدان، الذي يخاطب الكيان الإنساني. البعث، الإيمان بالبعث هو حاجة إنسانية بامتياز، كبقية أركان الإيمان الأخرى. الإيمان بالبعث حاجة إنسانية، في قلب الإنسان وفي أعماق وجدانه يجد هذه الحاجة تريد أن تخرج، تريد أن تعبر عن نفسها، لكن الغشاوة التي سيطرت على القلوب، غشاوة التقليد، غشاوة الكفر، غشاوة الشرك، غشاوة الفطرة التي مسخت، هذه تمنع، لكن موجودة، تحتاج إلى القوة الدافعة التي ترفع عنها ركاب السنين. لكن بوصف البعث حاجة نفسية، حاجة إنسانية، حاجة إنسانية. حتى المظلوم الذي لا يؤمن بالله، المظلوم الذي لا يؤمن بالله إذا بلغ الظلم به أو عليه درجة لا يستطيع أن يدفع فيها عن نفسه، يجد هذا الإلحاح الداخلي، هذا النداء. لذلك الظالم أنني سيأتي يوم أقتص فيه منك. تعرف الموازين، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كل المظالم يقضى بينها يوم القيامة، كل المظالم، حتى ظلم الكافر للكافر، لأنه ميزان. فلا تظلم نفس شيئا، نفس أي نفس لا تظلم. وأبلغ صورة من صور العدل الإلهي في ذلك اليوم صورة ذلك الرجل الذي يقرره الله عز وجل بذنوبه فينكر. ديمقراطية ما دلش يا ربي، يكذب الله عز وجل. حين ذلك يختم على فيه، خلاص يختم على فيه، ثم تغمر جوانبه بالكلام، فتنطق العين وتنطق الأذن وتنطق اليد وينطق وتنطق الأرجل، ينطق كل شيء. حين ذلك يقول لهن: ويحكن، ويحكن عن كل كنت أجادل. شفت إنسان سبحان الله العظيم يقضي آلاف الأميال، يروح في الطيارة ويروح بلاد بعيدة، يعني من أجل ماذا؟ من أجل نزوة، يروح يعصي ربي. هذا الجوال اللي راح تتعب عليها، تخسر عليها دراهم، بالك بقى يجي أخوه يقول له أعطيني باش نشري حليب، ما يعطيهوش، أولادي ما يعطيهوش، ولكن يصرف أموال ويبذل جهد ويكابد المشقة ويمشي يسافر من أجل ماذا؟ من أجل نزوة، من أجل شهوة. وليتها كانت في الحلال. ويحكمنا أن كنا كنت أجادل. إذن منهج القرآن الكريم منهج متكامل، يخاطب العقل، يخاطب الوجدان، يخاطب عاطفة الإنسان، يخاطب فيه كل شيء حتى يستطيع أن يذعن للحقائق ويرجع إليها. حقائق، حقائق العقيدة الإسلامية الناصعة الحقة، من أجل أن يذعن، من أجل أن يرجع، ومن أجل أن يرمي الإيمان يقينيا. منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث قائم على ما سميناه في الحصة الماضية على الإمكان الخارجي، وليس على الإمكان الذهني، ليس على مجرد الفرضيات الذهنية. القرآن الكريم في رسمه لأدلة البعث وفي منهجه في تقرير هذه الأدلة لم يسر على طريقة الإمكان الذهني، وإن كانت هذه الطريقة معتبرة أيضا، لكن رسم القرآن الكريم منهجه أو طريقته على منهج الإمكان الخارجي. والإمكان الخارجي متحقق بدرجات متفاوتة. لذلك حين نعرف الإمكان الخارجي هو أن يعرض عندك شيء فتحكم بوجوده لعلمك بوجوده، أو لعلمك بوجود ما هو أولى بالوجود منه. وهذا هو المنهج أرشدنا إلى صور وإلى أمثلة وإلى مقاربات نستند من خلالها أو نستند عليها لإثبات هذه الحقيقة السمعية، حقيقة البعث بعد الموت، حقيقة المعاد. قبل ذلك نحن حينما نريد، قلنا أن القرآن الكريم، خطاب القرآن الكريم للناس كافة، خطاب القرآن الكريم للناس كافة، وهذا الخطاب حتى تستوعب أكبر قدر ممكن من المخاطبين ينبغي أن توسع من الأرضية المشتركة، من الأرضية المشتركة. إذا كان لديك مخاطبون يقتنعون بالقرآن أو بالحديث تخاطبهم بالقرآن، إذا كان في المخاطبين من يحتاج إلى أن توسع معه الدائرة لأنه لا يؤمن أصلا بالقرآن، تحتاج إلى أن توسع له الدائرة من أجل أن تخاطبه انطلاقا من مقتضيات العقول، لأن الإنسان في آخر المطاف عاقل يفهم بالعقل. فهذا الذي أنكر البعث، احنا قلنا المنكر للبعث على ماذا استند؟ اقلاولك إنكار البعث استناداً إلى النفي المجرد، فقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يملكون إلا النار، قال أن يحيي هذه بعد موتها، قال من يحيي العظام هي رب، ما كانش بعث، ما كانش. وش الدليل تاعك؟ هل استكنحت عالم الغيب بالاستقراء والدراسة فوصلت إلى هذه الحقيقة على أن البعث غير موجود؟ الآن القضية التي ننطلق منها في نقاشنا للمنكر البعث أن قاعدة، ننطلق من قاعدة ما ليس بضروري لا يعلم إلا بدليل، والنفي فيه، والنفي فيه كالإثبات. هذا قاعدة ننطلق، ما ليس بضروري لا يعلم إلا بدليل والنفي فيه كالإثبات. ما ليس بضروري، ضروري ما هو ضروري؟ العلوم الضرورية هي التي لا تحتاج إلى الدليل. هل أنت موجود؟ هل أنت موجود؟ تجيبني؟ أعطيني دليل أنك موجود. أنا موجود، دليل على أني موجود، أنا موجود. هل الشمس مشرقة؟ أعطيني الدليل. مشرقة، علوم ضرورية، علوم ضرورية. هل الجزء أكبر من، هل الكل أكبر من جزئه؟ نعم، الدليل أنه أكبر من جزئه، علوم ضرورية. الضروري لا يحتاج إلى دليل، لكن النظري، لماذا سمي علم نظري؟ لأنه يترتب على النظر الاستدلال. إذن ما ليس بضروري لا يعلم إلا بدليل والنفي فيه كالإثبات. الآن العلم بالبعث علم ضروري ولا علم نظري؟ العلم، العلم بالبعث بوجود البعث، هل هو علم يولد مع الإنسان أم يتلقاه بالتدريس والتعليم؟ يتلقاه. خلينا هذه الحاجة النفسية، الحاجة النفسية شيء، ولكن العلم شيء آخر. العلم بعد النظري وليس ضروري. العلوم الضرورية هي العلوم التي لم يختلف حولها العقلاء. نعم. اختلاف جميع نعم. ضروري صح. نعم. لكن هنا من ينكره بعد المسلمين قلنا أن ثبوت القرآن نظري ضروري. نعم. قلت لي؟ ثبوت القرآن عدالة. نعم. نعم. يعني لا يحتاج الدليل حتى. نعم. الذي ينكره يحتاج الدليل، ما أصبح عنده نظري، يعني أمر نسبي. لا لا لا. العلوم المتواترة هذه، المتواتر الحقيقي، نعم. هذا لا يختلف فيه العقلاء بأنه علم ضروري. ومن ينكره؟ هذا هذا الذي ينكره مشكلة فيه. هذا شيء من السفسطة، لأنه هذا الإنسان الذي أنكر هذه الحقيقة المتواترة، في حقائق متواترة أخرى آمن بها دون أن يراها ودون أن يعيشها. دون أن يراها ودون أن يعيشها. حقائق كثيرة في التاريخ. ولا في أصولها في أن مثلا إحنا كامل آمنوا كل الناس آمنوا باللي كان كمجتمع يسمى مجتمع يوناني. أثينا أثينا مدينة العلم في في في, في اليونان. ما عشنا فيها ما شفناها، لكن نقلت الأجيال إلى الأجيال إلى الأجيال إلى الأجيال إلى اليوم بأنه كاين هذا المجتمع العلمي اللي كان في أثينا، وكان فيه سقراط وكان فيه أفلاطون وكان فيه أبوقراط وكان فيه معروف هذا صح. أنت قبل ما يظهر التلفاز هذا، قبل ما يظهر التلفاز، قبل ما يظهر التلفاز، قبل ما تصور الكعبة، الناس كانوا يأمنوا بالكعبة ولا ما يأمنوش؟ في كل مكان يأمنوا بالكعبة. ها؟ لا، حتى الكفار، حتى الكفار اللي ما شافوهاش يأمنوا باللي كاين في راسها يسموها الكعبة. منين منين منين جاء منين جاء الإيمان هذا؟ العلم هذا بوجود الكعبة منين جاء؟ بالتواتر. بالتواتر. التواتر هو خبر. شنو هو خبر المتواتر؟ أن ينقل الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير ممن يستحيل في العادة. قال يستحيل في العادة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. يعني لا يعتبر أكيد. ولذلك يوجد في في مسيرة الإنسانية طائفة تسمى طائفة السوفسطائية، الطائفة الطائفة التي تنكر الحقائق اللا أدرية والعنادية والعندية، بطوائفها الثلاث من المنى. نعم من المنى. نعم. وما زال حتى الآن فيه يعني بعض فيه تشظيات في بعض الأفكار موجودة حتى الآن، لأنه تعرفوا باللي كاين واحد المذهب، مذهب عقدي، مذهب ديني موجود الآن في الساحة الإسلامية يسمى مذهب التعددية الدينية، بلوراليزم. بلوراليزم، أن الحق متعدد بتعدد الناظرين، وهذا ما يسمى في عدة السوفسطائية. الفئة التي تعتقد هذا الاعتقاد السوفسطائية هي الفئة العندية. العندية يعني حقائق الأشياء بالنظر إلى ما هو موجود عند أصحابها. نعطيك مثال. هل الصبورة هذا مش لونها؟ أبيض. لا أسود. واحد يقول أزرق. واحد يقول ما أدري أنا. الآن كمل عند الحق. على هذا خلينا نشوف هذا. سوداء عند الحق. ترى تشوفها بيضاء. عند الحق. هذا وشنو هذا؟ ستيفن. بارك الله فيك. أنا شفت حبة من الفان. وش يديروا من الفان؟ ما عندهمش ضابط. هذا الإمام الرازي يقول أحسن طريقة لمناقشة السوفسطائية هي أن تجعلهم تحرقهم بالماء. إذا قال أحسن هتعرف بالحقائق نبدأ الألم حسيس، لأنه ما كانش حقائق. إذا قال أحسن هو أبطل مذهبه من البداية بحاله. إذا ما قالش كمل. إذا جلس ما ليس أقول لك هي صورة إعادة إحياء. إيه هذا الصور هذه، شوف معك عمال هذه الحقيقة بحثوا فيها من بعد. أنتم ما لقيتوا أصوات دي بلك يكون عندك لأنه في كان أصوات موجودة. حتى أنا ما أدري يعني إذا كان في الجزائر، لكن ليس مستبعدا، لأنه الآن لا يوجد حاجة تسمى الجمركة الفكرية. الأفكار تنتقل عبر وسائل التواصل عبر والناس ربما يقتنع بهذه المقولة هذه، لأنه هذه المقولة التعددية الدينية ربطوها بمقولة أخرى وهي مقولة التسامح. توني روبنز قال إحنا نقدروش لا نستطيع أصحاب هذه المقولة قالوا لا نستطيع أن نؤسس لمجتمع متسامح إلا في إطار ماذا؟ تعددية دينية. في معارضات كثيرة، أنا لدي دراسة على هذا الموضوع وعندي رد عن كذا، لكن مش المجال الآن نتحدث عنها. فقط أن تفهم بأنه يأتيك بالمغالطات، وهذا قضية عن المغالطات، قضية المغالطات، مغالطات هذه حذرنا الله عز وجل منها في قصة آدم، أعطاك الترياق وأعطاك الأمراض أو السموم التي يمكن أن تعالج بها هذا الترياق. الترياق هو وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الإسلام جاء بالمفاهيم المنضبطة، المفاهيم الصحيحة، لكن هذه المفاهيم وقع لها أو حدث لها تحييد أو وقع لها انحراف أو تحريف عن المسار الحقيقي لها، كما حرفت كثير من المفاهيم عبر التاريخ. وأول مفهوم حرف في تاريخ الإنسان هو مفهوم النصيحة، النصيحة التي أو الفضيحة التي كانت بعنوان النصيحة، هي فضيحة لكن ما قالش أنا جيت أفضحك، يقول لك أنا جيت نصحك. ماذا قال إبليس؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بل أكثر من ذلك، يعني جاء بالدين، قال ما آدم قال ما كنت أظن أن أحدا يقسم على الله عز وجل كاذبا. إذا ما إيش معناته إنه راح يتكلم لك من منطلق الدين إنه خلاص هو صادق، لكن أنت في أكل. إحنا ما إحنا الأصل أن الإنسان هو صادق، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن الإنسان خاصة في هذه الأوقات التي كثرت فيها التحريفات، كثرت فيها التوجيهات، كثرت فيها الانحرافات، هذه بلاء. الإنسان أن يعمل عقله نوعا ما في الخطاب، في تحليل الخطاب، في القراءة ما بين السطور. حتى لكن أعطيك معلومة، أنت تقول علاش راح يعطيني المعلومة هذه في هذا الوقت بالذات؟ لا، أنا أتساءل. موقعها في إطار الظروف. الظروف. شوف الآن أنت، تجي مثلا، إحنا رانا مثلا على يقين باللي رانا مختلفين، هذه ما أنا عارفوها كامل، رانا نشوف في قافية. لأن المجتمع في آخر المطاف، المجتمع عبارة عن قافية، ولا لا؟ قافية تسير في الزمن. إحنا القافية هذه راهي تمشي. لبس عليها عندها ربان تحت على قدها، وعندها السايس، وعندها الميكانيكي، وعندها الطباخ، وعندها الطبيب، وعندها كامل هذو راهم يخدموا في القافيه هذه باش تمشي. هاي تمشي القافيه، هاي تمشي، لبس عليها ما كيحكمش. وهذوك الناس اللي راهم في القافله على بالهم في قرار نفسهم اللي راهم مختلفين، كل واحد عنده افكار تاعو، كل واحد عنده توجهات، لكن الاصل ان القافله هي تمشي. الان يجي واحد من القافله في مرحله معينه بالطريق، نعطيك القافلة باش تفهم الصورة، باش نعطيك تستوعب المشهد. هذا الإنسان هذا راه متواطع مع جماعة تاع قطاع الطريق، راه متواطع معهم وراه في القافلة. قالوا في البلاصة الفلانية اهجموا على القافلة ولا تقدر تكتب. صح، هو في هذيك اللحظة الذي يوصل لهذا المكان اللي هي في اللصوص ابدا يثير القلاقل والمشاكل داخل الطائفة هذه، داخل القافلة هذه. باللي رانا باللي هذا وراه ضد هذا وهذا وراه ضد هذا وهذا لازم يضربوا هذا قبل ما يضربوهم وتعشى بي اتغدى بي ثم يتعشى بي وبالا كذا. احنا اصلا على بالنا اننا مختلفين، على بالنا اللي رانا مستوعبين انفسنا بهذا الاختلاف، لكن من بعد تولي قضيه اسلام طرف من اخر تولي قضيه اللي انا اذا ما تغديتش بيه، اذا ما تعشيتش، اذا ما تغديتش بيه تعشى بيا. أنا كيجي هذا الإنسان هذا يتكلم عن قضية هذه في هذا الوقت بالذات، أنا أتساءل هذا الإنسان عليها كل هذه القضية ركع. ممكن أن تتواطع مع جهات أخرى، ممكن أن يهدم أجندات، ممكن كذا، ممكن كذا، ومن بعد ما هي الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث؟ الآن هذا الناس اللي راهم في هذه القافلة هذه انساقوا وراء هذه الدعوة، انساقوا وراء، ومن بعد أخذوا في بدأ الصراع. الصراع إلى ماذا يؤدي؟ إلى التفرق. التفرق إلى ماذا يؤدي؟ إلى الضعف. وضعف إلى ماذا يؤدي؟ المصلحة في آخر المطاف. شكون عيسى؟ شكون هو اللي راه مصلحة فينا؟ قطع طرق. قطع طرق. احنا بعد احنا كنا متصارعين. المال تاعنا والمتاع تاعنا والخيرات اللي راهي فصا فينا هذه. شكون عيسى قديش؟ هذا اللي مصلحة فينا. نبرد باش المجتمع هذا والقافلة هذه تتشتت وتتفتت باش المجتمع تقدر تخرج معايا هنا في مجلس تشوف واقع العالم. لكن هذه المقاربة فقط استثناء، وإلا فعندها واقع للأسف نحن نعيشه، وللأسف نحن كهبلنا، تعرفوا هبلنا أحمق لما يعرف شروحه، لازم له هذيك كيلة لهذيك، وحتى النهار صار كيلة حتى شاف أخوه في البيت قال له إذا كنت أنت فمن أنا، وإذا كنت أنا خطب نفسه ما عندوش كيلة تنساها، يما هداك له كيلة باش يعرف روحه، يخطب في روحه إذا كنت أنت هبلنا فمن أنا، وإذا كنت أنا فمن أنا، ما عرفش ربما اليوم هذا هذا الحديث بكر، لكن هذه القضايا أنا أعرف أنكم في مستوى ذهني يؤهلكم لأن تكونوا أنفسكم لا تكونوا غيركم، أنا أعرف أنكم في مستوى معرفي يؤهلكم لأن تمتلكوا الترياق الذي يمنعكم من أو يحفظكم من الاستيلاء الآخر، الشق دائما المهم أنك تستند الشخصية يعني الشخصية أخرى تستند. إحنا الآن الاستيلاء كيف الاستيلاء؟ نشوف الاستيلاء في اجتماعي وسياسي، على المستوى السياسي استيلاء لها، على المستوى الاجتماعي استيلاء الشعوب، واحد يقلد الفنان الفلاني، واحد يقلد الفنانة الفلانية، واحد يقلد اللاعب الفلاني، واحد يقلد ما أدري أنا كذا، إنسان ما عنده شخصية ما هيش شخصية هذه. لأنه هو خاوي فارغ، لأن الاستيلاء مش هو الاستيلاء، هو الاستيلاء هو مرض نفسي يفقد فيه الإنسان شخصيته تدريجيا، فيصل إلى درجة البحث عن شخصية أخرى تحل محل الشخصية التي كانت فيه، لأنه بين قوسين كما تقول هذه النظرية طبيعة لا تقبل الفراغ في حدود يعني في حدود، فهذا الإنسان يبحث يوم عن شخصية أخرى. وهذا المرض هذا لديه مؤسسات عالمية تعمل على نشره وإيجاده في المجتمعات الإسلامية، ودينيا المرض يصير دينيا، تعقد المؤتمرات والملتقيات من شأن يتوسع في الموضوع، فليقرأ كتاب الغارة على العالم الإسلامي لمحمد الدين الخطيب، الغارة على العالم الإسلامي كتاب تفهم من خلاله طبيعة الصراع الديني الموجود بين الشرق والغرب، لأنه حتى ما يسمى اليوم المجتمع الغربي العلماني، إحنا الانطباع اللي عندنا إحنا وش هو؟ المجتمعات الغربية علمانية، لكنها مجتمعات بصورة أخرى متدينة، الاستعمار الذي تقوم به في استعمار ثقافي وحتى الاستعمار العسكري، استعمار في رصاص الجزائر كان عنده أهداف دينية ولا عنده أهداف دينية، بل أكثر من ذلك. الهدف الديني كان هو الأساس التبشير، ولذلك هو أرسلوا قبل أن يقوم بعمل الاستعمار أرسلوا المستشرقين لدرسوا البيئة الجغرافية والفكرية والثقافية لهذه المجتمعات، هل درسوا الشغرات منها معرفة المناخ التي بها يدخلون إلى هذه المجتمعات، يعني القضية ما هيش بسيطة بالصورة التي يمكن أن تكون في أذهانكم، قضية معقدة. ربي عز وجل يقول في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما بقاش العلمانية، ولن ترضى عنك يعني هؤلاء الذين يشكلون مجتمعا آخر في هذه المعمورة، احنا ما عندناش مشكلة مع الآخر غير المسلم، الإسلام عمره في، لذلك احنا كنقولوا هنايا التعددية الدينية انطلقت من قضية التسامح. شوف أنا المشكلة أني ما عنديش كابح نقدر هنا كيف قال تكلمنا عن التسامح، تكلمنا على قضية المفاهيم وقلنا شو كيف إبليس غلط آدم غلطوا باش غلطوا، النصيحة بعنوان الفضيحة بعنوان النصيحة غلطوا بالنصيحة، احنا في الإسلام ما عندناش مشكلات تسمى التعايش مع الآخر، ما عندناش ما كاش هذه المشكلة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أول حاجة قالها وش هي؟ وثيقة المدينة دستور الذي عاش فيه او عاش به النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان يعيش في المدينه، وشكون كان يعيش في المدينه؟ اليهود والخزرج واليهود، يهود بني قنيه بني قريظه بني قينقاع بني النضير كلهم اليهود كانوا يعيشون بين المسلمين في المدينه المنوره. تعرفوا شنو الوثيقه؟ الوثيقه واش تقول؟ الوثيقة وش تقول؟ بالحزم واحد، المسلمون واليهود أمة من دون الناس. فجوا عليهم ولهم بارا أشيخ وشهد المسلمون. المسلمون واليهود أمة من دون الناس، أمة واحدة. هذا يدافع عن هذا، ذمة واحدة. يعني احنا تعرف اللي ما كاش عندنا، احنا ما عندناش مشكله مع اليهودي ولا عندنا مشكله مع النصراني، احنا عندنا مشكله مع الصليبي وعندنا مشكله مع الصهيوني، عندنا مشكله مع الذي يريد ان يدمر مجتمعنا ويريد ان نعم هذه هي مشكلتنا. اليهود عاشوا في الجزائر، عاشوا في المغرب الاسلامي، عاشوا في تونس، عاشوا في كل مكان. واليهود اليوم ليسوا كلهم صهاينة، ليس كلهم صهاينة. أقرأ تشومسكي اليهود كيف ينتقد السياسة، هذا على اليهوديات. نعم تشومسكي، نعم كثير من اليهود الآن ضد السياسة الصهيونية، هم يهود ضد السياسة الصهيونية. نعم ما ليس بضروري لا يعلم إلا بدليل والنفي فيه كالإثبات. جيد، أنت الآن الذين فنقول الذي نعم النفي تنفي حاجة ولا تثبت حاجة تحتاج دليل. النفي فيه كالإثبات، تنفي هذا الدليل تثبت هذا الدليل. إحنا الآن قبل ما نثبت، قبل ما نأسس لمنهج القرآن في إثبات البحث، نهدم الأساس الذي انطلق منه النافي. نهدم الأساس هذا منطقياً، مش نهدمه باللعبة، بالمنطق، بالعقل، بالمنطق. الآن هذه قاعدة نتفق فيها مع هذا العقل الذي نخاطبه، وليس بضروري لا يعلم إلا بدليل، والنفي فيه كالإثبات. النافي يجيب الدليل والمثبت يجيب الدليل. الآن نبدأ هذا الإنسان قال إحنا ما كاش بحث، لا يوجد بحث، لا يوجد بحث. الآن نقول للذي نفى البحث، نفيك هذا، النفي الذي أتيتنا به، نفيك عن ضرورة ولا عن نظر، هذا النفي. لا عن علم، عن ضرورة مع العلم. الآن إذا قلنا نفي ما لا أجده ضرورة في نفسي، نقول له الضرورة هنا منتفية، لأننا اختلفنا. الضرورة هنا منتفية، لا يجوز أن يكون هذا العلم ضرورة، الدليل على أنك أنتفيت وأثبتت، وما ليس بضرورة يعلم إلا بدليل. الآن إذا قال أنا الذي يعلم في هذا عفوا، نقول له عن نفيت عن شك أم عن علم قبل أن نصل إلى الضرورة. نقول له هل نفيك هذا عن شك أم عن علم؟ نفيك للبعث، هل أنت شاك فيه أم أنت لديك فيه علم؟ إذا قال أنا شاك، الشك هنا لا يجوز، لأن الشاك لم يثبت علما حتى نناقشه فيه. شاك هو لم يثبت أو ينفي، الشاك لم يثبت علما حتى نناقشه فيه. الشاك لم يثبت علما حتى أو ينفيه، حتى لم يثبت علما أو ينفيه حتى نناقشه فيه. خلاص. إذا قال عن علم، نقول العلم هذا، علمك هذا، هل كان عن ضرورة أم عن دليل؟ إذا قال عن ضرورة نقول له كلامك هذا مرفوض. نعم. طول بالك حتى لا تختلف علي الأفكار. نقول له علمك هذا إذا كان عن ضرورة فهو منتفي، لأننا انطلقنا من القاعدة أن ما ليس بضروري لا يعلم إلا بدليل والنفي فيه كالإثبات. إذا قال عن دليل، إذا قال عن دليل، هذا الدليل هل هو عن تقليد أم عن تحقيق؟ دليلك هل أنت منطلق فيه عن تقليدك لغيرك أم أنك منطلق فيه عن تحقيق؟ إذا قال عن تقليد أيضا التقليد منتفي في هذا، لأن المقلد معترف بعمى نفسه، المقلد معترف بأنه أعمى، وما يدرك أن الذي قلدته كان أعمى، فكيف يصدقك في شيء أنت مقلد فيه؟ إذن لا يجوز التقليد في أمثال هذه الأمور. الآن إذا قال عن تحقيق نقول له أين الدليل وأن له به، أين الدليل عن تحقيق؟ هل اقتنعت عالم الغيب ورجعت إلينا بهذه الحقيقة على أنه لا يوجد بعث؟ أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ تحدي القرآن هل طلعت لك؟ كثير من الحقائق الغيبية أنت تؤمن بها ولم ترها ولم تشاهدها، ألا تؤمن بوجود عقل؟ هل رأيت هذا العقل؟ هل حسسته؟ هل لمسته؟ كثير من الحقائق الغيبية نؤمن بها، يؤمن بها الإنسان دون أن يخضعها إلى التجربة الإخبارية. الروح أشياء كثيرة يؤمن بها الإنسان دون أن يخضعها للتجربة الإخبارية، لذلك ليست كل معارف الإنسان تخضع لماذا؟ تخضع للتجربة الإخبارية. فإذا قال عن التحقيق هنا نطالبه بالدليل وأن له بهذا الدليل. إذن بعد أن بهذا يعني طريق مختصر بعد أن أتينا على قاعدة إنكار البعث استنادا إلى ماذا؟ إلى النفي المجرد. نأتي إلى الجزء الثاني من الاستدلال من منهج القرآن في الاستدلال على البعث استنادا إلى قاعدة المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، الذي أثبت شيئا مقدم على الذي نفى، لأن الذي أثبت استند إلى الوجود والذي نفى استند إلى عدم الوجود، ونحن نعلم أن الوجود درجة فوق عدم الوجود، صحيح ولا لا؟ لماذا يقولون المثبت مقدم على النافي؟ لماذا؟ المثبت لديه ينطلق من درجة الوجود والنافي ينطلق من درجة عدم الوجود، أو بالأحرى عدم الوجدان، حتى لا نخل عدم الوجدان، عدم الوجدان يعني لم يجد. مثلا ضعت لك حاجة في البيت، ضعت لك ساعة ولا قلم ولا حافظة الوقود في البيت، أنت متأكد بأن راح يتفق على البيت، أنا بقولي في البيت عندك حتى تفهم مشارك، عندك تفهم مشارك أو عميل حاجة اللي هي في ده اللي هم تشتغل في ده اللي عبدي أبام مثلاً، عندك هذه المعلومة هذه اللي ما يخليش رابط. الآن أنت قلبت في الدار ما لقيتهاش، تقول بأنك لم تجدها ولا بأنها غير موجودة، ورجعت لم أجدها. إذن عدم الوجدان يعني عدم الوجود، يعني ممكن راهي في البيت، ممكن راهي في البيت افتش كوانا ولا ما أدري أنا، فعدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، لذلك المثبت مقدم على النافي لأن النافي يستند إلى عدم الوجدان وهذا يستند إلى الوجدان إلى الوجود. نعم. الآن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم قلنا منهج القرآن الكريم خمسة وشنو 20 القرآن الكريم استند الى قضيه الانكار الخالق. نحن نعطي ثلاث صور ثم نشرحها في الاسبوع القادم بشيء من التفصيل. اواخر سوره ياسين فيه ثلاث صور من الاستدلال على البعث. حينما جاء أمية بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم بال ففتته فصار رميما، فتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصار رميما، ثم قال له يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا بعد أن صار هكذا؟ نزل قوله عز وجل في أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الإمام الرازي قال هذه الآية كافية في الرد. احنا في خطابنا مع واحد تاع عقل ليه حبة ثانية قل له سيدي انت مش كنت ولكن ده مش هو يكمل شيء خلاص. أنا هذا يسمى شغل يعني خطاب تهكمي من أجل إرجاع الإنسان إلى حجمه الحقيقي. وضرب لنا مثلا ونسي حلقة، نسيت الخلق نتاعك. بعد هو عارف الخلق نتاعه وش هو. وليس أتاهم خلقه؟ يقول الله. يعني أنك تشوف بالقرآن الكريم راح يرفع مستوى الإذهان، مستوى العقول. مستوى العقول. حتى في خطاب القرآن الكريم لهؤلاء الذين ادعوا التثليث. قالوا بلي عيسى خلقه. خلقه يدل على أنه ابن الله. صح ربي خلقه من زوجة. من مرأة بيكون زوج. عجيبة غريبة. لكن شوف القرآن الكريم مش كله. إنما مثل عيسى ابن مريم كمثل آدم خلقه من تراب. هو أبلغ خلق آدم أكثر استبعادا من خلق عيسى، لأنه آدم خلق من غير أب ولا أم، وهذا خلق من أم دون أب. الآن هؤلاء النصارى الذين ألهوا عيسى استنادا إلى أن خلقته كانت عجيبة، لماذا لم يؤلهوا آدم؟ وكان الأولى أن يؤلهوا آدم. إننا مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. في القرآن الكريم دائما يشدنا إلى الأمثلة الواقعية، إلى الواقع المعاش، إلى الواقع المعاش، وهي الأمثلة التي سرى بأن القرآن الكريم قد أسس للإيمان بالبعث انطلاقا منها. انظر ماذا قال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال به عظام وعظيم. دليل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن الاستدلال واحد بالبدء على الإعادة. اثنين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الآن الممكن للبعث، الممكن للبعث يقول لك العظام بعد أن تصير رميمة طبيعتها تصير يابسة دائما، اليبس والبرودة، اليبوسة والبرودة. ونحن نعلم أن من خصائص الحياة الرطوبة والحرارة، حياة رطبة حارة، وهذا الرميم خاصيته أنه يابس دائما، يبس ترب بارد، يابس بارد. قال كيفاش تقنع الإنتاج بل يخرج الحار الرطب من اليابس البارد؟ هذا شوف اليابس وش يقال له؟ الرطب. خرج ليش الرطب من اليابس؟ كيف؟ صح. البارد وش يقال له؟ حار. خرج انت الحار من البارد. ربيع قال له مقاربة. الاستدلال، الاستدلال الثاني قلنا الاستدلال ب بالأضداد. خليني اسمع الاستدلال بالأضداد. الاستدلال بالأضداد فما فصلوا ايش معنى الاستدلال بالأضداد؟ إنه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب بارد، الشجر الأخضر رطب بارد، والنار حارة يابسة. شوف الأضداد خرجنا الضيق مضيق انتهى الآن. نعم النار يابسة وما يجمع الآيات النار يابسة مرحجة يابسة يابسة وحارة، والشجر بارد رطب، باردون رطب. أخذت تشوف إيش حالي الساعة؟ الدليل الثالث الاستدلال بالأعلى على الأدنى. خلينا نكتب العناوين هذه إن شاء الله في شيء من التفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله إن صدر اللقاء واللقاء لذلك. لكن فقط باش تفهم هنا بالأضداد. أضداد شوف النار مش هي حارة يابسة هكذا، والشجر بارد رطب بارد رطب بارد رطب. شوف أخرج الحار من البارد وأخرج اليابس من الرطب. الآن تصور أنه إحنا بماذا حكمنا على أن الشجر يحترق؟ باش حكمنا؟ بالعقل ولا بالعادة؟ بالعادة. بالعادة يعني الأحكام التي نصدرها استنادا إلى العادة يمكن أن تتأخر هذه الأحكام. يعني ليست أحكام ذاتية. ليست أحكام ذاتية، ما هيش ذاتي في الشيء. ذاتية الشيء لا، الشيء الذاتي لا يتأخر. لا يتأخر. لا يتأخر نعم في الوجود. لا يمكن أن تفرض الموجود غير الموجود. أمور ذاتية. أمور ذاتية لا يمكن أن تفرضها إذا كانت موجودة لا يمكن أن تفرضها غير موجودة، وإذا كانت غير موجودة لا يمكن أن تفرضها وجودة. وجودها لذاتها. ونحن نعلم أن واجب الوجود ولا الوجود لذاته الوحيد هو الله عز وجل. أما بقية الأشياء أخرى فكلها وجودها لغيرها. وجودها لغيرها. الآن النار تحرق ولا ما تحرقش؟ الإحراق في النار ذاتي ولا إضافي؟ إحنا بحكم العادة النار تحرق، لكن نقدر أنها ما تحرقش. إبراهيم عليه وعلى نبينا الله السلام رمي في النار، صح؟ إحنا لازم الإنسان يشوف كان بديع زمان المرسي عليه رحمة الله العالم الذي عاش في صوفيا مات 1960 وعاش في فترة سقوط الخلافة، وعنده كتب رسائل النور نعم جيدة في بابها مفيدة أيضا. هذا الإنسان هذا جاء في بيئة كانت تؤسس وتنشر الإلحاد. وش يقول؟ يقول باللي المعجزات تاع الأنبياء اللي حدثنا عليها القرآن الكريم ينبغي أن نأخذ منها ما نستثمره في حياتنا. شوف كأنه يقول في معجزة إبراهيم، معجزة إبراهيم كأنه فيه إيحاء من الله عز وجل إلى أنه يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة يقعد فيها في النار وما يتحرقش. في معجزة إبراهيم وش معنى النار؟ ما هيش محرقة ذاتيا، يعني يقدر الإنسان يتغلب على قوة الإحراق في النار. الآن الإنسان تعرف أن رجال المطافي خاصة في الدول المتطورة عندهم لباس مضاد للإحتراق، ما يتحرقش. لذلك كان القضية المستحيل العادي والمستحيل العقلي. كثير من المستحيلات العادية نحن نفهم بأنها مستحيلات عقلية، وما هي بذلك؟ على هذه القيلة يمكن شيء في بعض في في في ذاتنا ما قدرنا نطوره، ما قدرنا ما استطعنا أن نفعل شيء في هذه الحياة. الغرب استطاع أن يحدث هذه الثورة، وإن كان ثورته قد استند فيها إلى ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية قبل سقوطها في العهد العباسي الأموي وما تلاه من عهود وعهود الرقي والازدهار، استند إلى المعارف التي كانت موجودة عند المسلمين، محاولات الطيران، اختراع الساعة، ما أدري أنا الاستقراء، دليل الاستقراء والتتبع والتتبع الجغرافية ورسم الخرائط ومعرفة المناخ، هذه كم المسلمين أبدعوا فيها والطب وغيرها، أبدع المسلمون فيها. الغرب نعم الغرب جاء واشتهر ذهب المعارف اللي كانت موجوده عند المسلمين وطورها، وهذه المعارف هذه كلها تستند الى قضيه الفرضيه. فرضيه ماذا لو؟ ماذا لو؟ احنا هذه الكلمه هذه ما قدرناش نوظفها، نقول ماذا لو؟ ماذا لو كان الامر بخلاف ذلك؟ ماذا لو فرضنا كذا؟ ماذا لو؟ انت تقول ماذا لو؟ وش حتخسر؟ لن تخسر شيئا، العكس انك ستربح الكثير من الاشياء اذا تحققت لك هذه الفرضيه. ماذا لو مشى الانسان عن الاثير؟ يقدر الانسان ينتقل عن الاثير. الان انتقل الصوت عبر الاثير، صوت الانسان انتقل عبر الاثير، الكتاب انتقل عبر الاثير، راك تفاكسي انت يعني دخل ورقه هنايا في هنا تخرج في بالك تخرج في الهند ولا في السن ولا في ايش سهله؟ كتيبة كيف ورقة ندخلها هنا في الجهاز تخرج عند السي محمد الجهة منين؟ تخرج عنده نفس الخط نتاعك، هذه الورقة هذه الكتيبة هذه تخرج بالخط نتاعك. غريب هذا الزحف. فالفرضيات هي التي تؤسس في المعارف. ماذا لو؟ فالقرآن الكريم كما نقول في هذا الأمر هذا، شوف النار حارة يابسة الشجر باردة. يقول لهم انتم الان ايها المشركون لا تشعلوا النار، من تشعلوا النار؟ تشعلوها محطب. شكون اللي خلى الحطب يحترق؟ لو كان عدم الاحتراق قوه ذاتيه في الحطب، شو واحد يقدر يستفيد من الحطب هذا؟ انا اعرف اللي حضر اوروبا في البدايه حكت اللي هي الحطب، القطارات البخاريه والسيارات البخاريه وغيرها. دليل الدليل إذن أنك الأمر الذي استبعدته هو عيش كان إذن الاستدلال بالأرذال والاستدلال بالأعلى أن الأبناء الذي خلق الذي جعل من شجرة الطير نار فإذا كنتم تفقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى هنا قالت الآن هذه مرتبطة بآية أخرى ويقول عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله والسماوات والأرض في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إذا شوف أدلة مرتبطة بين بينها سنفصل إن شاء الله في الحصة القادمة قدر لنا البقاء واللقاء إلى ذلك من حين استودعوا الله دينكم وأمانة الله وشبابكم والسلام عليكم ورحمة الله نعم مفروض الحصة القادمة لحظة شوف الحصة على أساس أنا كنت حنقرأ لكم اليوم حصتين لكن الأستاذ قال لي معليش هو يجي يقرأ لكم الآن أستاذ تاع الحديث قريكم اليوم كان المفروض أن أقريكم لكن قال لي خلي لي الحصة هذه على أساس أني نعوض لكم الحصة القادمة إن شاء الله خايف من الثلاثة ما خايف كش بيكون عندي اجتماع ولا لكن في كل الأحوال ما تخرجش منها نجيكم أنا إن شاء الله حتى إذا كان عندي اجتماع أنا نحاول نخرج من اجتماع لأنه قيل لي في الإدارة بأن عندنا اجتماع مجلس إدارة الأسبوع القادم الثلاثة كذا المهم أنتما إذا ما قيتوش على 8 وش عندنا تقوى اسمان الجي على 8 شكون الأستاذ تعمل؟ قاسم شوف الحاج حصة قادمة نقل المرأة واحد ما المهم إذا ما جاش الحصة قد ما شاكونه في شعر اسمان الجي على 8 وقيليك شوف على 8 عندكم تقوى عنده على 8 المهم شوف اذا ما جاكمش عارف من اليوم يبدو انه ما يجيش وقيل ما يجيش هذه هي ها هو كلمني ماشي عارف اللي راح نهار 3 ولا راح نهار 4 ما باليش لكن انتما اذا شتب لي ما جاش نهار 3 ان شاء الله شاكونو 24 انا نقول هنا ان شاء الله في المكتب فوق يجي عمر ولا اي واحد في قسم العقائد نروح عندي نجيب لكم ان شاء الله هكذا حاولوا باش نستطيعوا على أقل حصة ولكن ربي يوفق إن شاء الله. أستاذ عمر.